بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد في القول والعمل، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. أيها الإخوان، سأتحدث بإذن الله عز وجل عن التفسير العلمي والإعجاز العلمي وما يسمى بالإعجاز العددي، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم دراسة هذه الموضوعات. ولذلك سأجعل هذا الحديث أيها الإخوان سأجعله على 10 نقاط: الأولى في التعريفات، الثانية في الجذور التاريخية للتفسير العلمي والإعجاز العلمي، الثالثة في البواعث، بواعث هؤلاء في هذا الاشتغال بالتفسير العلمي، الرابعة في أقوال الباحثين عموما فيه من المؤيدين والمخالفين، الخامسة في حكمه، السادسة في شروط قبوله، السابعة في أصناف المشتغلين به، الثامنة الاتجاهات في التفسير العلمي، التاسعة أهم المؤلفات المغرقة والموغلة فيه، العاشرة في محاسنه. وسأحاول قدر الإمكان أن أنطلق من أصول وثوابت نتفق عليها جميعا، فسأحاول أن أجعلكم تكتشفون أنتم الصواب في هذه الأشياء من الخطأ. والله عز وجل أمر بالعدل والإنصاف، قال: وإذا قلتم فاعدلوا. فالعدل واجب بالأقوال والأحكام التي يقولها الإنسان، ومن أراد أن يتكلم على الناس أو يتكلم على القضايا التي يذكرونها أو يتكلم على الطوائف أو يتكلم على المؤلفات أو نحو ذلك، لا بد أن ينطلق من أصول صحيحة، لا يتكلم بهوى، وإنما يتكلم بعدل. والعدل لا يمكن إلا أن يكون منطلق المتحدث فيه من علم صحيح ومن أصول ثابتة لا تضطرب عليه ولا تتناقض فيقع فيما لا يليق من التناقضات والتعارض والتضارب في أفكاره وأقواله وأحكامه. وعرفنا في القواعد فائدة القواعد، وأن من فوائدها أنها تضبط فهم الإنسان، وأنها تنأى به عن الاضطراب والتناقض والتضارب. المقدمة التي سأذكرها أيها الإخوان تشتمل على أمرين: الأمر الأول في ذكر نماذج من تورع السلف في التفسير، وأريد أن تكون هذه القضايا حاضرة في ذهنك، استحضر هذا جيدا في جميع البحث الذي نتكلم عليه، تذكر هذا جيدا وقارن في النماذج التي أعرضها عليك، قارن بين هذا وهذا، وبضدها تتميز الأشياء. والمقدمة الثانية في ذكر بعض القواعد في التفسير التي لها تعلق بالموضوع، فإذا فهمتها وحفظتها نطبق بعد ذلك ما يذكرونه على هذه القواعد وسترى البون الشاسع. أما القضية الأولى وهي نماذج من تحرز السلف في التفسير، وكيف لا، والله عز وجل يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ويقول: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ويقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ولا أقصد أن هؤلاء الذين يتكلمون في التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي أنهم يفترون على الله الكذب، لا أقصد هذا، وإنما أقصد أننا نستحضر هذه المعاني ليورث ذلك هيبة في قلوبنا عند الكلام على معاني القرآن وعند الكلام على تفسير القرآن فقط. هذا الذي أريد أن أصل إليه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر أمام الناس، وهو من أعلم الأمة وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ الآية: وفاكهة وأبا. الآن لو سألتكم ما معنى الأب، من يجيب ما معنى الأب؟ نعم تفضل. العشب الذي تأكله الدواب، من أيضا النبات الذي ينمو في المرعى بدون بذر الإنسان، وأيضا وفاكهة وأبا. أجيبوا بعضكم لعله فهم الرسالة. فعلى كل حال، عمر رضي الله عنه لم يتكلم فيها، قال: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه وقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. ما معنى هذا الكلام؟ اكتفى بالفهم العام للآية، العبرة أن الله يمتن على الخلق أنه أوجد لهم ما يحتاجون إليه من المطعومات مما أخرج من الأرض في الفاكهة، والأب النباتات التي تأكلها دوابهم. لكن ما هو الأب؟ ما هذا النبات بعينه؟ يقول لا حاجة، فهذا من التكلف، فتورع من ذلك. لاحظ، تورع من السؤال، رجع عن السؤال، هو كان طرح السؤال على المنبر ثم تراجع، لم يطلب الإجابة منهم بعد هذا التراجع، رأى أن هذا من التكلف. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقرأ وفاكهة وأبى، فقال: فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، سئل عن آية كما يقول ابن أبي مليكة: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. يقول آية تتبادر إلى السامع أنها سهلة، ولو سئلتم عنها لا أجبتم، ولكنه رفض، أبى أن يجيب فيها، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. وهذا جندب ابن عبد الله رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه طلق ابن حبيب فسأله عن آية من القرآن، فماذا قال جندب؟ قال: أحرج عليك، إن كنت مسلما لما قمت عني. خاف بمجرد ما سئل عن تفسير آية. وهذا سعيد ابن المسيب رحمه الله، وهو من خيار علماء التابعين، يسأل عن تفسير آية من القرآن فيقول: إنا لا نقول في القرآن شيئا، يتهيب من التفسير. وذكر عنه يحيى ابن سعيد أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، الأشياء الواضحة، ما كان يتتبع الدقائق والغوامض. وسأله رجل عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن. ويقول يزيد بن أبي يزيد: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع، كأن لم يسمع. وكذلك يقول عبيد الله بن عمر: أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبيد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. ويقول هشام بن عروة: ما سمعت أبي، يعني عروة ابن الزبير من فقهاء التابعين من علماء المدينة، يقول: ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. لاحظ هالجبال يخافون. وسأل محمد ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال له: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله عليك بالسداد. وهذا إبراهيم النخعي يقول: كان أصحابنا، يعني أصحاب ابن مسعود، كعلقمة والأسود، يعني النخعي، وغيرهم من أصحاب ابن مسعود يتقون التفسير ويهابونه أئمة. ويقول الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها. يقول: عندي علم فيها، البحر متلاطم، ما كان يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان يقول: أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا، شعر يروي شهر كامل بدون توقف، لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا، هذا أقل شيء يحفظه. وكان يقول: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وكان يقول مسروق: اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع تبحره في العلم حتى كان رحمه الله إذا تكلم في فن يظن السامع أنه لا يحسن غيره لشدة تحققه فيه وضبطه له، حتى إن الطوائف حينما يناقشهم ويرد عليهم كانوا يستفيدون منه في مذهبهم ما لا يعرفونه هم عن عقائدهم. وكان إذا تكلم في أي فن من الفنون يجلس معه إنسان في الرياضيات ويتكلم معه ويعرض عليه أبواب، فكان الواحد منهم يخرج ويقول: والله لقد تعلمت منه أبوابا ما كنت أظن أني أتعلمها. علماء في الرياضيات يجلسون مع هذا العالم ويجدون عنده أشياء لا يجدونها عند أصحابهم، ومع ذلك كانت له اليد الطولة في التفسير مع قوة استحضار لنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف. ومع هذا يقول: ربما طالعت في الآية الواحدة نحو 100 تفسير. يذهب إلى مساجد خريبة في دمشق مهجورة ويسجد ويمرغ جبهته في التراب. يقول: كنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. يقرأ نحو 100 تفسير، تفاسير ما هي مطبوعة طباعة رشيقة ولا بضغطة زر في الانترنت أو في الكمبيوتر اليوم، وإنما كتب مغبرة ولربما سببت له ألوان من الأمراض من الربو والحساسي أو نحو ذلك، ومع ذلك فيقرأ نحو 100 تفسير في الآية الواحدة ويذهب ويدعو، فأين نحن من مثل هؤلاء؟ القضية الثانية في هذه المقدمة وهي ذكر بعض القواعد التي ينبغي التفضل لها. هناك قواعد كثيرة جدا، لكن سأكتفي ببعض ما له مساس مباشر بموضوعنا هذا، وأرجو أن تكون هذه القضايا حاضرة في أذهاننا ونحن نناقش التفسير العلمي وإعجاز العلمي وما يسمى بالإعجاز العددي. عندنا قاعدة تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. فمن هم الأميون؟ هم الذين خوطبوا بالقرآن حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فهؤلاء يجب أن نحمل نصوص القرآن على معهودهم في المخاطبة وطريقتهم في التكلم والمحادثة واستعمال العربية في وجوه المخاطبات، فنحمل نصوص القرآن على معهودهم. وبناء على ذلك، إذا كنا يجب أن نحمل نصوص القرآن على معهودهم في الخطاب، فإننا نقول بكل اطمئنان إن الشريعة لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها وأحكامها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية وما إلى ذلك. استحضروا هذا جيدا، سيأتي من يقول إذا كان القرآن ما يشرح الرياضيات والفيزياء والفلك والكيمياء والأحياء والعلوم علوم الذرة فلا يصلح لهذا العصر. تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. بناء عليه نقول الشريعة إذن لا نحتاج في فهمها إلى علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء الدقيقة وما إلى ذلك، ما تحتاج. هذه علوم تحتاجها الأمة لبناء حضارتها وللأخذ بأسباب القوة، وهي من فروض الكفاية، يجب أن يوجد من المسلمين من يقوم بها، ولا يجوز لأحد أن يهون من شأنها. لكن هل يتوقف فهم القرآن عليها؟ الجواب لا، وذلك لأمرين. الأول أن الذين تلقوها وخوطبوا بها كانوا من الأميين، هذه القواعد ذكرتها في كتاب قواعد التفسير. الأمر الأول أن الذين تلقوها وخوطبوا بها كانوا من الأميين، فمعنى ذلك أنهم خوطبوا بما يدخل تحت إدراكهم وفهمهم، ولم يخاطبوا بطلسمات ولا بأحاجي ولا بألغاز، وإنما خوطبوا بكلام عربي فصيح مبين فهموه حق الفهم. الثاني أنها لو لم تكن كذلك، الملحظ الثاني لماذا نطبق هذه القاعدة، لو لم تكن الشريعة كذلك لما وسعت جمهور الخلق، يعني لو لم تكن مراعى فيها معهود الأميين لما صارت صالحة لجمهور الناس، لأن جمهور الناس لا يتوفر لهم هذه العلوم والتخصص فيها، وإنما هي لأفراد قلة، فيصعب على الناس إذن الامتثال والتكليف. هذه الشريعة جاءت للأحمر والأسود، الأعرابي يستطيع أن يطبقها، وأناطها الله عز وجل الأحكام ومعرفتها إلى آخره بأمور مدركة للجميع، دخول شهر رمضان برؤية الهلال، ما يحتاج إلى مكبر وآلات رصد ومراصد وما إلى ذلك، ما يحتاج الإنسان حتى يفهم نصوص القرآن أو يعمل بالأحكام الشرعية إلى تكنولوجيا وآلات دقيقة جدا واحتراف في بعض العلوم المادية، ما يحتاج، يستطيع أن يطبق الشريعة وهو لم يسمع بهذه العلوم قط. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا. فالحاصل أن الشريعة روعي فيها هذه الأمور من رحمة الله ولطفه، فهي صالحة لكل زمان ولكل مكان في كل عصر من العصور، وكذلك لا يعوز أحدا رام الامتثال أن يطبقها في الصحراء، في وسط البحر، في بيته، في أي مكان. وبناء على ذلك نعلم غلط من تجاوز في دعواه فأضاف إلى القرآن كل علم يذكر من علوم المتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعيات والرياضيات والهندسة والمنطق وعلم الحروف وأشباه ذلك مما يذكره بعضهم. سيأتي تصريح جماعة يقولون كل هذه العلوم موجودة في القرآن، فإذا عرفت ما سبق تعرف بطلان ذلك. وبناء على ذلك أيضا نقول يجب أن نقتصر في فهم القرآن على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبذلك يوصل إلى علم ما أودع فيه من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير الأداة التي يصح تطلبه بها فإنه يضل في فهمه. وهذه المعاني ذكرها الشاطبي رحمه الله. وأمر ثالث ينبني على ما سبق وقد ذكره الشاطبي أيضا، أن العرب الذين نزل القرآن بلسانهم لهم عرف مستمر لا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، فإذا لم نجد لهم عرفا خاصا فإننا نحمل ذلك، إذا ما وجدنا لهم شيئا من العرف فإن نرجع إلى لغة العرب وننظر معنى هذا الكلام في كلام العرب الأولين. ومن عادة العرب في عرفهم في كلامهم ومخاطباتهم أنهم يلقون الكلام على عواهنه. ما معنى يلقون الكلام على عواهنه؟ معناه أنهم لا ينقرون في الكلام، لا يتكلفون. ولذلك فإن الشاعر الفحل عندهم الجيد هو الذي يلقي القصيدة على البديهة بحسب المناسبة، يحضر موقفا من المواقف ثم بعد ذلك يصور مشاعره بشعره. أما الشاعر الذي يكتب قبل ذلك ويحضر ويكتب ثم يعيد ويزيد وينقح فما كانوا يستحسنون شعره وإن كان حسنا في ظاهره. ولهذا كان الأصمعي يعيب على الحطيئة، مع أن الحطيئة شاعر من نوابغ الشعراء، الأصمعي إمام من أئمة اللغة، كان يعيب على الحطيئة ولا يستحسن شعره. لماذا؟ يقول: وجدت شعره كله جيدا، فدلني على أنه كان يصنعه قبل ذلك، يحسن في هذا الشعر ويزيد ويحذف الكلمة وينقص، يحضر قبل في هذا الشعر ثم يلقي القصيدة. فما كانوا يستملحون مثل هذا الصنيع، فمن عادتهم أنهم يلقون الكلام على عواهنه. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي على من نظر في القرآن الذي نزل بحسب معهود الأميين في الخطاب ألا ينقر وهو يفسر القرآن، فيحمل القرآن على تكلفات لم يقصدها القرآن ولم تخطر على بال السامعين له من العرب الأقحاح. وقضية خامسة تنبني على ما سبق، وهو أنه ينبغي أن تكون العناية منصبة على المعاني دون أن تكون منصرفة إلى الألفاظ والتدقيق فيها، لأن من عادة العرب العناية بالمعنى دون التنقير في اللفظ والتكلف فيه. وأمر آخر أيضا ينبني على ما سبق، على كون القرآن عربي وأنه يجب حمله على معهود الأميين في الخطاب، ألا يتكلم على معانيه إلا من كان عربيا، إما عربيا باللسان والنسب أو أن يكون عربيا باللسان والفهم. ليس معنى ذلك أن الأعاجم لا يجوز لهم أن يستنبطوا، كثير من علماء المسلمين كانوا من الأعاجم، لكنهم تعلموا من العربية ما جعلهم يزاحمون العرب الأقحاح في فهمهم وتذوقهم للغة العرب وتصورهم لمعانيها. وأما العجمة، عجمة اللسان وعجمة الفهم، فإنها تورث عللا في تفسير الإنسان وحمله للألفاظ على معان لم يردها المتكلم. العجمة التي نعاني منها نحن منذ عصور متطاولة، أعني أبناء العرب، فضلا عن الأعاجم. لماذا؟ لأن ألسنتنا قد تكدرت واختلطت، وصار الواحد منا حتى يفهم يحتاج إلى أن يراجع كثيرا من الأمور، كما يتعلم الأعجمي علوم البلاغة وعلوم اللسان العربي حتى يفهم الخطاب فهما صحيحا، بعد أن كان العرب يفهمونه لأول وهلة بما حباهم الله عز وجل به من الفطرة اللغوية النظيفة وسلامة الذوق اللغوي وسلامة ألسنتهم وأفهامهم من العجمة. فإذا لا يجوز أن يتكلم عليه من تلوث بعجمة حتى يحصل تحصيلا يؤهله لفهمه على الوجه المطلوب. ولهذا دخلت كثير من البدع والانحرافات في التفسير وفي غير التفسير بسبب هذه اللوثات والعجمة، كما قال الحسن رحمه الله: أهلكتهم العجمة. الحسن البصري يقول: أهلكتهم العجمة. ويقول الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطليس. لاحظ هذه العبارة الدقيقة من الشافعي رحمه الله، يقول: ما حصل التكدير والجهل والاختلاف والانحراف في الفهم إلا بعدما تركوا لسان العرب واتجهوا إلى لسان أرسطوطاليس. ما هو لسان أرسطوطاليس؟ صاروا يتعلمون المنطق اليوناني وهو علم أجنبي على الأمة، وصاروا وغلب عليهم ذلك حتى تكدرت به ألسنتهم فأصابتهم لوثة اليونان وغير اليونان من أصحاب هذه العلوم، فصاروا يحكمون نصوص الكتاب والسنة، يحكمون هذه المصطلحات في نصوص الكتاب والسنة وفي الكلام على القواعد وما إلى ذلك. وهذا تجده في أصول الفقه كثير، وفي أصول التفسير، وفي مصطلح الحديث، وفي علوم البلاغة، وفي علم النحو، وما شاء الله من كتب التفسير ومن شروح الحديث تجد هذه اللوثة التي سرت إلى المسلمين من اليونان ومن غيرهم. فصارت هذه المصطلحات صارت صبغة عند كثير من الشراح والمفسرين، فصار القارئ في هذه الكتب يحتاج إلى شرح لهذه المصطلحات. ثم صاروا يفهمون بناء على التركيبة الذهنية التي وجدت عندهم بعدما صيغت عقولهم هذه الصياغة التي تربوا فيها على منطق اليونان، منطق أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء. فالعقول تصاغ بسبب النظر في الكتب والدراسة والتلقي، تصاغ العقول فيصبح للإنسان طبيعة خاصة في الفهم والاستنباط وتصور الأشياء، فتصاغ عقليته. ما الذي يجعل بعض الناس يرجع من بلاد أوروبا وأمريكا ويبدأ يتكلم على الشريعة عندنا وأن يجب أن نفهم القرآن الآن فهما جديدا؟ ما الذي جعله يقول هذا وهو من أبناء المسلمين؟ صيغ عقله بناء على ما تربى عليه ودرسه، فصارت عنده هذه اللوثات. لماذا كثير من يدرسون في بعض العلوم خاصة مثل العلوم الإنسانية كما يقولون هناك يرجعون وعندهم لوثات تتناقش مع ناس صيغت عقولهم صياغة خاصة، ومن ثم فالفهم عندهم فيه إشكالات كثيرة جدا وانحرافات. ما الذي يجعل كثير من يذهبون هناك يرجع وهو يتكلم عن قضايا شرعية كبيرة وهامة وحساسة، يتكلم عليها على أنها قضايا لربما فهمها السلف بطريقة معينة، ومن حقنا أن نفهم أيضا بحسب معطيات العصر، فالسلف لهم فهمهم بحسب المعطيات التي كانت عندهم، ونحن من حقنا أن نفهم القرآن ولسنا ملزمين بفهم السلف. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ صيغة عقولهم هذه الصياغة، وصار إذا أراد أن يتكلم عن الكافر يقول الآخر، فهم الآخر، ما يقول الكافر، الآخر، فهم الآخر، التحاور مع الآخر، التعايش مع الآخر. من هو الآخر؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، هذا هو الآخر. ما يقول الكافر، الآخر، أول غير المسلمين، الآن الآخر، هذه يقولها بعض من ينتسب للدعوة إلى الله، فما بالك بغيره، الآخر. أنا رأيت واحدا في تلك البلاد تخصصه في النكاح ويحدثني عن مشرفه في مرحلة الدكتوراه في الفقه، يقول لا يفيق من السكر، لا يفيق من السكر، سكران دائما. يقول تقع لي مشكلة في البحث في الكلية في القسم، فآتي إليه وهو في حالة من النشوة، يقول فيقول دع الموضوع علي، دعهم أنا أتكفل لك بحل هذه المشكلة. يقول آتي في اليوم الآخر ماذا عملت؟ يقول أي مشكلة، هو كان سكران. هذا مشرف الآن لرسالة دكتوراه في موضوع النكاح، ذهب يدرس الفقه باب النكاح على هؤلاء. فماذا ترجو من هذا؟ وبأي شيء سيرجع لنا؟ فالعقول أيها الإخوان تصاغ، وبالتالي يتغير تفكير الإنسان ونظرته للأمور وتقييمه للأشياء. على كل حال، السيوطي رحمه الله يعلق على عبارة الشافعي ولسان أرسطوطاليس، يقول بأن الشافعي أشار إلى ما حدث في زمن المأمون من ترجمة كتب اليونان، ترجم المنطق والفلسفة وما إلى ذلك، وتسارع إليها الناس يتعلمونها، واستفزهم بعد ذلك أناس مثل الغزالي وقالوا إنه لا يوثق بعلم من لا يعرف هذه العلوم المنطق، وقال إن من شروط الاجتهاد لا يبلغ الإنسان رتبة الاجتهاد حتى يحصل هذه العلوم، فاستفز العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فصاروا يتعلمون المنطق ويدخلونه في التفسير وشرح الحديث وفي الكلام في الأصول وغيرها من أجل أن يثبت أنه بلغ هذه الرتبة، ففسد الفهم. تقرأ أحيانا عشرات الصفحات بالخط الدقيق من الورق الكبير في بعض كتب التفسير، لا تجد قضية تستحق أن تقول أن هذه فعلا قضية تستحق أن تقف عندها من كلامه، كلام ليس عليه نور. فالحاصل أن هذا أوقعهم في إشكالات في العقائد وما إلى ذلك. يقول: والقرآن ما نزل إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على مصطلح اليونان. هذا كلام السيوطي يشرح كلام الشافعي. يقول: ولكل قوم لغة واصطلاح، فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضل ولم يصب القصد، فإن كان في الفروع نسب إلى الخطأ، وإن كان في الأصول نسب إلى البدعة. وأمر سابع، وهو أن من تعرض للخوض في التفسير ولم يكن متأهلا بمعرفة كلام العرب ووجوه مخاطباتهم، كانت موافقته للصواب إن وافقه غير محمودة. ليه؟ لأنه وقع عليه اتفاقا، ما وصل إلى الصواب بالطرق التي يجب أن تسلك للوصول إلى الصواب، وإنما وقع عليه مصادفة إن صح التعبير. وهذا المعنى ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. قاعدة أخرى: كل معنى مستنبط من القرآن، كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من العلوم القرآن في شيء. كل معنى مستنبط من القرآن لا يجري على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء. والواقع أن هذه مرتبطة في القاعدة السابقة ونتيجة لها، وبهذه القاعدة تبطل تفسيرات الملاحدة والمتكلمين التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة وتفسيراتهم، وتفسيرات الزنادقة وهي كثيرة جدا، كذلك تأويلات الباطنية والتفسيرات الصوفية الإشارية في عامتها وأغلبها، كذلك تبطل التكهنات التي تذكر في الحروف المقطعة في أوائل السور فيما يسمى بحساب الجمل، وسأعرض له إن شاء الله تعالى فيما بعد، فإن هذا لا قيمة له لأنه من علوم اليهود وليس من علوم الأميين، ليس من علوم العرب في شيء. فمن الخطأ أن تفسر كاف ها يا عين صاد بحروف الجمل، كل حرف له قيمة عددية، ثم تحسب نهاية الأمة أو احتراق دولة إسرائيل وسقوطها، أو تحسب قيام الساعة متى يكون عن طريق هذه الحسابات حساب الجمل. هذا غلط وغير صحيح، وكل ما تتوصل إليه من نتائج بهذا الحساب فهو باطل من أساسه. كما أن هذه القاعدة أيضا تأتي على ما يذكر من التكلفات فيما يسمى بأسرار الرسم العثماني، سأذكر لكم بعد قليل بعض هذه الأسرار المزعومة. نعطيكم بعض النماذج من عبث الملاحدة حتى تعرف أن العبث ليس جديدا في كتاب الله عز وجل، وإنما هو من قرون متطاولة. هذا رجل ممن لا خلاق له، يقال له بيان بن سمعان. هذا رجل قتله خالد القسري وأحرقه بالنار، وله طائفة تنسب إليه يقال لها البيانية. يقول في قول الله تبارك وتعالى: هذا بيان للناس، يقول هذه الآية تصرح باسمي، هذه الآية تتكلم عني، هذا بيان للناس، بيان بن سمعان. وآخر أخرق اسمه الكسف أو ملقب بالكسف، تنسب إليه طائفة، هو أبو منصور، تنسب إليه طائفة يقال لها المنصورية من أهل الضلال والبدع، يلقب بالكسف. يقول: أنا المراد بقوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. لو فرضنا أن أنت المراد، طيب إيش معنى يقول سحاب مركوم ساقط من السماء؟ هل سقطت من السماء؟ وإذا أردت أن ترى تندر الشاطبي رحمه الله به أو بأمثاله فراجع الموافقات وانظر تعليقات الشاطبي على مثل هذا المثال. وعبيد الله الباطني الرافضي الملقب بالمهدي حينما ملك إفريقيا تنسب إليه العبيدية، كان له صاحبان من كتامه ينتصر بهما على أمره، لقب أحدهما بنصر الله ولقب الآخر بالفتح، ويقول هما المراد بقوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وعنده ناس يصفقون له ويقول: نعم صحيح. كذلك أيضا بعض التكلفات الفقهية، فقهاء من المتعصبة للفقه تجد عجائب وغرائب في الفهم. هذا رجل يقول: يجوز التزوج من 9 نساء، من أين جئت به؟ قال: الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. عد جمع 2 و3 5 و4 4 9، قال معناها المجموع يجوز، معناها تخير أو تزوج 3 أو تزوج 4. وقد رد عليه العلماء على فحول ليس هذا هو المقصود، لكن هذا مثال. بعضهم قال: شحم الخنزير جائز. ما الدليل على أن شحم الخنزير جائز؟ قال: في القرآن. وين اللي في القرآن يا أستاذ؟ قال الله عز وجل يقول: أو لحم خنزير، إذن الشحم جائز. قال له: أصلا اللحم يطلق على الأحمر والأبيض، في في كلام العرب، فهذا داخل فيه الشحر. وبعضهم كذلك أيضا، بعض أصحاب العقائد اللي عنده عقيدة معينة يريد أن يحمل النصوص، اللي يقولون الأنبياء لا تقع منهم المعصية. طيب ماذا تقول عن قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال غوى من غوى الفصيل ولد الناقة، يعني شرب من الحليب حتى بشم انتفخ بطنه، فآدم أكل من الشجرة حتى انتفخ بطنه. هذا معنى عصى آدم ربه فغوى، ليس من الغواية اللي هي المعصية، وإنما انتفاخ البطن والبشم من كثرة الأكل، هكذا فسر غوى. طبعا ابن جرير يرد على مثل هؤلاء ويبين أصل الكلمة من ناحية التصريفية وأن فهمهم أصلا أعجمي، لكن فقط أردت أن أتحفكم ببعض الأفهام المقلوبة. آخر يتكلم على قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم، هو عنده عقيدة أن الإنسان يخلق فعله وأن الله لم يقدر، ينفي القدر، لم يقدر أفعال العباد. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم، هذا معناها؟ قال لا، هذا ليس معناها، وإنما معناها ذرأنا لجهنم، يعني أمن تذروه الرياح. هذه غير وهذه غير، في أصل كلمة تصريفي يختلف أصلا، والعلماء ردوا عليه. على كل حال، اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، اللي ينفون صفات الله عز وجل المحبة وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، نفوا الخلة. ماذا يقول؟ قل اتخذه خليلا من الخلة، يعني فقيرا، اتخذ الله إبراهيم فقيرا. فرق بين الخلة وبين الخلة. هذا يتكلم على قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. القاعدة المعروفة أن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، وهم المشكلة أنهم يسلمون بها، فورطوا تنفون صفة الكلام. يا معاشر المعتزلة، وش تقولون كلم الله موسى تكليما؟ تكليما مصدر مؤكد للفعل قبله كلم تكليما. قالوا جرحه بمخالب الحكمة من الكلم، الجرح. خطر على بالكم هذه الأفهام؟ هذه من إملاء الشيطان. أين هذه من هذه؟ تفسيرات الباطنية، خذ أمثلة عليها. الجنابة بمعنى مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق. الغسل من الجنابة تجديد العهد على من فعل ذلك. الطهور التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. تيمم الأخذ بالمأذون إلى أن يشاهد الداعي، يعني أو الإمام. الصيام الإمساك عن كشف أسرار المذهب والطائفة. الكعبة النبي، الباب علي، الصفا النبي، المروة علي. وسيأتيكم إن شاء الله أشياء مما سأذكره فيما يسمونه بالإعجاز العددي تشبه هذا تماما، فليكن ذلك حاضرا في أذهانكم. نماذج من تفاسير الصوفية اللي يسمونها التفسير الإشاري، وفي أمثلة كثيرة، أعطيكم مثال تأنسون به. الله عز وجل يقول لبني إسرائيل لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا. قالوا البقرة هي النفس، تذبح بسكين الطاعة. هذا ذكره الألوسي في كتابه التفسير، البقرة هي النفس تذبح بسكين الطاعة. طيب لا فارض ولا بكر، قالوا هذا الصوفي لا في شرخ الشباب والطيش، إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصى كان جنونا، فما هو في شرخ الشباب ولا في سن الكهولة والضعف والشيخوخة، متوسط لا فارض ولا بكر، صارت البقرة هي الصوفي. فالحاصل أنه لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعلا. قال ادع لنا ربك يبين، قال إنها بقرة صفراء فاقع اللون. قال هذه صفرة وجوه أصحاب الرياضة، رياضة النفس صوفية، صفرة العبادة، ما هي صفرة مرض، وجيههم صفر من العبادة وقيام الليل وصيام النهار، هذه البقرة الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين بأنها صفرة عبادة. إلى أن قال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. قالوا هذا الصوفي ما هو فخاط في الأسواق رايح جاي خراج ولاج في تجمعات الناس وأماكن أسواقهم وصخبهم والحراج وما إلى ذلك، جالس في خلوة لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. كذلك في قوله لا تقربا هذه الشجرة، يقول لا تقربا هذه الشجرة، هذا الكلام لآدم صلى الله عليه وسلم وحواء. قالوا لا، معناها ليس هو الأكل حقيقة، وإنما مساكنة الهمة لشيء سوى الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قالوا باطن البيت قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حساب الجمل الأعداد في فواتح السور يذكرون أشياء في عمر الأمة وخراب بعض الدول وأشياء في نهاية العالم وأمور باطلة لا أساس لها، وهو علم من علوم اليهود لا يجوز أن يبنى عليه استنباط وفهم وحكم. نماذج مما يسمى بأسرار الرسم العثماني. طبعا هذا يبدو لي والله أعلم لأني ما رأيت من خلال قراءاتي في كتب الإعجاز العلمي والإعجاز العددي. نعطيكم بعض ما يذكرونه ويدعونه في أسرار الرسم العثماني تعليلاتهم. انظر الآن ماذا يقولون في الرسم العثماني، كيف كتبت كلمة لأذبحنه هكذا، أليس كذلك؟ هكذا كتبت ولا لا؟ فيها ألف زائدة في الرسم العثماني. طبعا هذا واحد مؤلف كتاب في الرسم، أسرار الرسم العثماني، يقول لا عثمان ولا غير عثمان ليس لهم من هذا الرسم العثماني ولا ذرة، كله متلقى من الله مباشرة، ويقول كل هذا له أسرار. طيب لأذبحنه، لأوضعوا كذلك، لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هذه الألف كما ترون زائدة في الرسم العثماني. ماذا يستنبطون منها؟ يقول هذه الألف تدل على معنى أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه لفظا. فهنا ماذا قال سليمان صلى الله عليه وسلم للهدهد في حينما توعده؟ قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. قال زيادة هنا تدل على زيادة تنكيل، زيادة الحرف هنا، طبعا حرف ليس بالنطق، حرف بالرسم. قال زيادة تنكيل لأذبحنه، فزاد حرف، معناها أن الذبح أشد من لأعذبنه عذابا شديدا. طيب والثانية، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وهنا وضعفا وتفككا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قال إن الإيضاع الذي يقع منهم بسبب الوشايات ونقل الكلام والإفساد بين الجند، هذا في المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم، يقول هذا يدل على أن الإيضاع أشد فتكا مما ذكر قبله، وهو ما زادوكم إلا خبالا، زاد الحرف في الرسم لزيادة أثر القضية الأخرى المذكورة بعده. فهمتم هذا؟ لا يشترط أن تفهم كل الأمثلة، أعطيك مثال آخر لو ما فهمت إلا مثالا واحدا أو القضية بشكل إجمالي. لا تيأسوا من روح الله، قول يعقوب صلى الله عليه وسلم لأولاده إنه لا ييأس من روح الله، وقوله أفلم ييأس. الآن كيف كتبت أفلم ييأس لا تيأسوا هكذا بهذا الشكل، فيها ألف، فيها ألف زائدة، لماذا زيدت هذه الألف؟ يقولون ليه لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله، يقولون زائدة لتدل على أن الصبر وانتظار الفرج أخف من الإياس، والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار. يقول زاد في كلمة تيأسوا، زاد فيها حرف ليدل على أن اليأس ليس كالصبر، فالصبر أخف من اليأس، اليأس له آثار سلبية ويسبب عندك مشاكل واكتئاب واضطرابات في قلق، فالصبر يجعل الإنسان رزين ويتحلى به ويؤجر وما إلى ذلك. فيقولون لزيادة نكاية اليأس زاد فيه ألف في الرسم. شوف الاستنباطات، بس في قوله سندعو الزبانية، لاحظ سندعو كتبت هكذا، ما كتب معها واو، سندعو، سندعو الزبانية، وما سبقت بجازم حتى يحذف حرف العلة. لماذا حذفت الواو؟ يقولون حذفت الواو من ندعو لأن فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية وقوة البطش، سندعو مباشرة ويأتون بسرعة فائقة فحذفت الواو. طبعا نحن نعرف أن الرسم العثماني ليس بتوقيفي، وأنه اصطلاح كتبوا به القرآن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ومصاحف الصحابة مكتوبة ليست على طريقة الرسم العثماني، والقرآن كان يكتب بالعسب واللخاف وما إلى ذلك، وما روعي فيه قواعد معينة في الكتابة، وما يذكرونه من الأدلة على أن الرسم العثماني كانت له كان توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية حرف القلم وأشياء، هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أين السلف أعلم الأمة ما أشاروا إلى هذا العلم الذي استنبطه هؤلاء، أسرار الرسم العثماني؟ على كل حال قاعدة أخرى، لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث. سمعت أساتذة ومتخصص في العقيدة يتكلم عن الأحاديث التي ورد فيها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. يقول الذرة معلوم أنها تتكون من سالب وموجب، ثم يوجد منهما شحنة كهربائية، وهذا هو النفي والإثبات لا إله إلا الله في التوحيد. فمعناها أن الذي لا يوجد عنده النفي والإثبات لا يستحق الخروج من النار إذا كان توحيده منخرما. أخي ذرة، هذا اصطلاح جديد للمعاصرين في أن هذا الجزء الصغير المكون من سالب وموجب إلى آخره، لكن ما يجوز أن تحمل عليه اصطلاح القرآن وألفاظ القرآن فتفسرها بهذا التفسير. لاحظتم؟ فالذرة هي صغار النمل في اصطلاح المخاطبين بالقرآن، هذا هو اصطلاحهم. فلا يجوز لإنسان يأتي يفسر القرآن يقول كما يقول كثير من أصحاب التفسير العلمي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. في القرن الماضي كانوا يقولون نعم هذا إعجاز علمي، لأن العلم أثبت أن أصغر شيء هو الذرة، فالله مثل بها في الصغر. والآن طبعا اكتشفوا أن هناك ما هو أصغر من الذرة، بل رأيت أحد الذين ينتقدون المتسرعين في التفسير العلمي ويقول ينبغي التريث، رأيته يذكر هذا المثال ويقول ليس بعد الذرة إلا تحطيم الذرة، يعني مؤمن بهذا المثال مسلم له. كيف تحملون قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة على هذه الذرة التي اصطلحتم عليها؟ هي صغار النمل، هكذا كانوا يفهمون. فيجب تحمل ألفاظ القرآن على ما كانوا يفهمون، لا يجوز أن نحمله على المصطلحات الجديدة. كلمة الآن قرية مصطلحنا المعاصر نطلقها على إيش؟ على مجمع البنيان الصغير ولا لا؟ ومدينة على مجمع البنيان الكبير. فلما تأتي وتقرأ وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجت، ما يجوز أن تفهم منها أنها هي المجمع الصغير للبنيان، بلدة صغيرة، خطأ، هذا انحراف في الفهم. وإنما القرية والمدينة بمعنى واحد عند المتقدمين، هي مجمع البنيان. فهذه قاعدة، إذن لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث. قاعدة أخرى: القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها. هذه بعض القواعد، والشاطبي رحمه الله تكلم على هذه المعاني في كتابه الموافقات، وهي موجودة في قواعد التفسير. بعد ذلك أنتقل إلى التعريفات. نحن نتحدث عن التفسير العلمي والإعجاز العلمي. الإعجاز، ما معنى الإعجاز؟ ما معنى الإعجاز؟ ما معنى المعجزة؟ أجيبوا، ما هي المعجزة؟ الشيء الخارق للعادة. هذا اللفظ ينبئ عن معناه، عن العجز. فمعنى ذلك إذا كان الشيء معجزا فمعناه يخرق عادة مثله، يعني هذا اللي جاءت على يده هذه المعجزة، يخرق عادة مثله من الناس، ما حد يستطيع أن يأتي بمثل ما جاء به، يخرق عادة الناس. وهذه المعجزة يعرفونها عادة، يقولون هي أمر خارق للعادة على وجه التحدي. وهذا التعريف هو تعريف الأشاعرة وليس بصحيح، فإن المعجزة لا يشترط فيها أن تكون على وجه التحدي. نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا كان يراد به التحدي؟ هو بين أصحابه. تكثير الطعام بين يديه، هل يراد به التحدي؟ ما قصد به التحدي، بل أوضح من هذا. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له الشيء وهو لم يره أحد، أو يظن أن أحدا لم يره ولم يقصد إطلاع الناس عليه. حديث جابر في صحيح مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمال عن الطريق ليقضي حاجة، فتبعه جابر وهو لم يشعر، جابر أراد أن يصب عليه الماء، يقول فلم يجد شيئا يستتر به، ما وجد إلا شجرتين، فأخذ بطرف كل واحدة وقال انقادا، يأمر الشجرتين بالانقياد، فجاءت كل شجرة تمشي حتى اجتمعت الشجرتان، فقضى حاجته ثم أمرها بالانطلاق، فذهبت كل شجرة إلى مكانها. هذا في صحيح مسلم. جابر يقول فانطلقت وأسرعت خشي أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا قصد به النبي صلى الله عليه وسلم تحدي أو إظهار العدل الإعجاز؟ أبدا، لم يكن يشعر بأن جابر رضي الله تعالى عنه يراه. فإذا المعجزة لا يشترط فيها التحدي، قد تذكر على سبيل التحدي وقد لا يراد بها ذلك، وإنما هي الأمر الخارق للعادة مما يعجز عنها البشر. الساحر يأتي بخوارق، لكن هل يعجز عنها مثله؟ لا، يأتي واحد متعلم للسحر ويفعل أكثر مما فعل، فالسحرة يعرفون طرائق بعضهم، ويستطيع الساحر أن يبطل فعل الساحر أو أن يأتي بما يضاهيه. ولهذا ظن السحرة أن ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من السحر، فجاءوا بسحر عظيم لإبطال معجزة موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا الإشكال هو الذي جاء للأشاعرة والمتكلمين حينما اشترطوا التحدي فيها، قالوا طيب يلتبس هذا مع موضوع المعجزة السحر، السحر من الخوارق. نقول لا، السحر لا يخرق العادة بإطلاق، وإنما يخرق عادة من لا يعرفون السحر، لكن لا يخرق عادة مثله من السحرة. والمعجزات هذا الاصطلاح ما جاء إلا في وقت متأخر، الذي في الكتاب والسنة آيات الأنبياء، ثم بعد ذلك صار العلماء يعبرون بدلائل النبوة وألفوا كتب في دلائل النبوة في كتاب أبي نعيم وغيره، يقال آيات الأنبياء. دلائل النبوة، بعد ذلك قالوا دلائل النبوة، وما عرف استعمال لفظ المعجزة إلا في وقت متأخر، ممكن يقال في أوائل القرن الرابع للهجري على يد بعض المتكلمين. هناك رجل يقال له محمد بن يزيد الواسطي المتوفى سنة 306 ألف كتابا سماه إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه، يقال إن هذا أول كتاب ألف، أو على الأقل هو أول كتاب وقفنا عليه في موضوع إعجاز القرآن. ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مانع من تسمية هذه الخوارق التي تظهر على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء بالمعجزات، وهذا اصطلاح، اصطلح الناس على أن ما يظهر على يد الأنبياء يقال له معجزات، وما ظهر على يد أتباعهم من الخوارق أنهم يسمونه بالكرامات. والواقع أن هذا جميعا من دلائل النبوة، فالآيات التي يظهرها الله عز وجل على يد أتباع الأنبياء هي مؤيدة للأنبياء الذين تبعهم هؤلاء الأتباع، فالطريق الذي يسيرون عليه مما رسمه لهم الأنبياء طريق صحيح، فأظهر الله على يدهم هذه الخوارق على يد الأتباع فصارت تسمى بكرامات الأولياء، وإلا كل ذلك من آيات الأنبياء ودلائل النبوة. طبعا هل دلائل النبوة وآيات الأنبياء تقتصر على الخوارق فقط؟ الجواب لا، لأن آيات النبوة كثيرة، منها ما يعرف من وجهه أنه صادق، ما في وجهه من البهاء والنور والإضاءة والإشراق. لما رآه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ماذا قال؟ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذه من دلائل النبوة. من دلائل النبوة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بالأمين الصادق الأمين، فهذا كله من دلائل النبوة. من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم طيب رائحته، ومن دلائل نبوته أمانته ووفائه، كل ذلك من دلائل النبوة. فليست كل دلائل النبوة معجزات، دلائل النبوة منها ما هو معجزات ومنها ما هو غير ذلك. وهذه دلائل النبوة منها ما يظهر على يد النبي ومنها ما يظهر على يد بعض أتباعه، كلها من دلائل نبوته. هذه هي المعجزة ودلائل النبوة وآيات الأنبياء. الإعجاز العلمي ما هو؟ طبعا نحن نعرف أن العلم هو معرفة الشيء على حقيقته، هذا هو العلم أيا كان، سواء كان في العلوم الإنسانية أو كان ذلك في العلوم المادية التطبيقية التجريبية أو غير ذلك، فهذا كله يقال له علم. لكن في القرنين الأخيرين صار يقال العلم والعلمي وما إلى ذلك من التخصصات للعلوم التطبيقية التجريبية المادية، وصار يقال للآخر إما يقال له جهلا يقال له أدبي، هذا علمي، تخصص الكيمياء علمي، وهذا اللي متخصص بالفقه أدبي، أين الأدب؟ أدبي. أو يقال لها علوم إنسانية مثلا أو نحو هذا. على كل حال ليس المقصود مناقشة هذه القضية، لكن حينما يقولون الإعجاز العلمي، ما المقصود بالإعجاز العلمي؟ يمكن أن يقال هو إخبار القرآن الكريم. طبعا الإعجاز العلمي الذي يقصدونه هم، وإلا الإخبار عن المغيبات هذا من الإعجاز العلمي، أليس كذلك؟ أليس هذا من العلم الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فوقع كما أخبر ألف لام ميم غلبت الروم، أليس هذا من الإعجاز العلمي؟ بلى. لكن المقصود عند المتأخرين وعند المعاصرين بالإعجاز العلمي لون خاص من الإعجاز، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا إشكال، يصطلحون عليه بمعنى خاص لا ننازعهم في هذا، يقصدون به معنى وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، إخبار القرآن أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن المخاطبين بالقرآن، مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نسبة القرآن إلى الله. لاحظتم؟ أعيد لكم مرة ثانية، يقولون هو إخبار القرآن أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن المخاطبين بالقرآن، مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو الإعجاز العلمي. طيب ما هو التفسير العلمي إذن؟ التفسير العلمي هو تفسير السلف، هذا هو العلم الصحيح، لكن باصطلاحهم ولا مشاحة في الاصطلاح يقصدون به معنى خاص. ما هذا المعنى الخاص في اصطلاحهم؟ حينما نقول التفسير العلمي يقصدون به التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارة القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم منها. طبعا انتقيت لكم أفضل التعريفات، في تعريفات أخرى ما هي مضبوطة ولا هي صحيحة، لكن هذه أقرب هذه التعريفات. أنتم عرفتم الآن الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. أبغى أسألكم سؤال ما هي النسبة بينهما؟ يعني ما الفرق بين التفسير العلمي إذن والإعجاز العلمي؟ طيب لو سألناكم بطريقة أخرى، أيهما أعم، الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي؟ التفسير العلمي أعم من الإعجاز العلمي، والعجيب أني رأيت أحد الكاتبين كتب أن الإعجاز العلمي أعم، ثم تتابع طائفة غير قليلة ممن كتبوا يرددون نفس العبارة أن الإعجاز العلمي أعم. لا، التفسير العلمي منه قضايا هي من قبيل الإعجاز، وهناك قضايا ليست من قبيل الإعجاز كما سيتضح لكم بعد قليل إن شاء الله. في أشياء من الإعجاز، في أشياء ليست من الإعجاز. فحينما يأتي إنسان ويتكلم عن قوله تبارك وتعالى مثلا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ويبدأ يتكلم عن قضية منازل القمر وكلام أهل الفلك، هل هذا إعجاز؟ لا، ليس بإعجاز، لكنه ماذا يسمى؟ تفسير العلمي. لكن حينما يذكر الله عز وجل مراحل خلق الجنين، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم الله عز وجل يخبر أنه يكسو العظام، جعل المضغة عظاما ثم يكسوه لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، ثم يذكرون تفاصيل مما عرفوه حديثا عن طريق التشريح ومراقبة الجنين وما إلى ذلك، ويذكرون تفاصيل دقيقة جدا توافق هذا الكلام من غير تكلف، هذا ماذا يسمى؟ إعجاز. هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مشرحة وعنده آلات تراقب الجنين في بطن أمه؟ هل كان الناس في ذلك الوقت يعرفون هذه التفاصيل بهذه الدقة؟ الجواب لا، مما يحير العلماء في هذا العصر. فهذا إعجاز، هو تفسير علمي وهو متضمن لإعجاز. هذا الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي أخص من التفسير العلمي. سأتوقف عند هذا. هل عندكم سؤال؟